بعض أنواع المركبات الوضع ضمنها قبل فترة المركبات قيد الموضوع وقيد الحكم الفرق بينهم هذا يتأتى حتى في العموم باعتبار يعني نمط المجموع هناك نمط مجموع تركيبي هناك نمط مجموع انضمامي انضمام في الفلوس انضمام في البقاء كذا وإلى ما شاء الله إذا الأقسام تختلف فأقسام العموم في الحقيقة ليست حصرية في عشرة أو عدد معين بل هي أكثر ولذلك من الحداقة والنباهة في الاستنباط أن يلتفت إلى طبيعة العموم الموجود في أي موضوع من الأدلة فهذا بالنسبة لأقسام العموم ومنشأ أقسام العموم مرة ثانية للمسجل أقول وانا أقول المسجل وانا وأما بالنسبة إلى مبحث آخر في العموم وهو كثرة التخصيص في العموم ما من عام إلا وقد خص هل هذا يستدعي أن العموم أصلا غير موضوع العموم موضوع الخصوص وبالتالي هذه كثرة الاستعمال في الخصوص مجاز مشهور طب إذا كانت مجاز مشهور المجاز مشهور من القرائن الاستعمالية المانعة عن إرادة المعنى الحقيقي ممانعة قوية فنفس كثرة الاستعمال المجازي قرينة استعمالية وهي قرينة المجاز قوية جدا تناهض وتمانع بقوة إرادة المعنى الوضعي فحيث أن قرينة المجاز بهذه المثابة من القوة فمن الصالح إذن أن يكون للمجاز هذا وضع لأن هذا المجاز المشهور بعد في العموم في الخصوص ليس من قبيل بقية المجازات مجاز مستشري بقوة جدا مجاز مستشري بقوة جدا نعم بقوة وبالتالي يكون من الحكمة أن الواضع لا يضع إلى العموم يضع إلى المجاز المشهور أنه دون العموم الغالب مثلا أو شيء آخر فإما أن يضع لكليهما للعموم وللمجاز أو لا أقل يضع للمجاز لأن هذا المجاز هو حاجة هناك للاستعمال بكثرة وعلاوة على ذلك أن هذه الكثرة والشهرة في المجاز ستشكل قرينة ممانعة عن إرادة المعنى الوضعي شبهة من هذا القبيل موجود اي طبعا بالعناوين الثانوية في تخصيص، في تخصيص اذا كانت مضرة او جبت وكانت مغصوبة او هلم مجمع. هو طبعا خاص لا من بحث اخر غير رحمه. فهذا البيان، بيان اخر قالوا بانه من كثرة الاستعمال في المجاز صار العام مجمل، الاستعمال العام في العام مجمل يؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن بالتالي هو اقل المجازات او ما شابه ذلك. هذا بيان اخر. والجواب عن هذين البيانين، الجواب عنهما هو ان كل لفظ سيما في اللغه العربيه وحتى في غير اللغه العربيه، يعني كل اللغات هذه ثبت الان، كثرة المجاز في كل في اكثر الالفاظ، في كثير من الالفاظ او اكثر الالفاظ موجوده مقرره. كثرة المجاز المقرره، ومعنى كثرة المجاز تستبطن مفروضية وجود معنى وضعي لللفظ، من ثم يستعذب المجاز. أصلا ما تستعذب المجاز، إنما يستعذب فيما يكون هناك موجود وجود معنى وضعي. إذا كان هناك موجود سواء بنينا على المجاز السكاكي هو واضح، بعد مجاز سكاكي مجاز عقلي وليس مجاز الاستعمال. إذا بنينا على مجاز السكاكي، وإذا بنينا على المجاز المشهور، المشهور بالتالي أيضا المعنى التصوري يستقى منه عذوبة للمجاز، حسن ومحاسن للمجاز، وإلا لما حصل المجاز. ففي الحقيقة المجاز بطبيعة على كل مسالك في علم البلاغة، المجاز يستبطن ينطوي يتوقف على استفادة من المعنى الوضعي، بحيث لولا المعنى الوضعي لما تم ما هو قوام المجاز. فإذن المجاز ليس ممانع للمعنى الوضعي، بل كما قرر وجه الشبه سواء عام أو خاص أو ما شابه ذلك هو نوع من التشبه بالمعنى الموضوع له. إذا متوقف أصلا المجاز سواء بني على المشهور أو بني على السكاكي، متوقف على على على المعنى الوضعي. وتحليل هذا البحث بشكل دقيق في علم البيان من علم البلاغة. فإذا ليس المجاز ممانع ومضاد للوضع، بل هو ملائم وموائم ومتلازم مع المعنى الوضعي. هذا حيث أصل الوضع للمعنى العام. يأتي الآن إلى أن قرينة المشهور ممانعة وما شابه ذلك، فهو صحيح وليكن. هذا قرينة الشهرة ممانعة غاية الأمر، يلزم من ذلك ماذا؟ أن يأتي المتكلم إذا أراد المعنى الوضعي بقرينة صارفة، مو صارفة عن المعنى الوضعي، صارفة عن قرينة المجاز ومعاضدة من قرينة المعنى الوضعي. قد بعضهم يعبر عنها بقرينة معاضدة، أو بعض يعبر عنها قرينة صارفة. بالتالي هذا أمر ليس بشيء المستحيل أو الشيء الثقيل، كما أنه لو أراد استعمال المجاز كيف يأتي بقية المجاز، لو أراد المعنى الوضع قد يصير حال له. فيما لو كانت قرينة الشهرة قرينة مشاغبة دائما مزاحمة ما في معنى، مراد ويستعمل كثيرا الآن النسبة المئوية كم بحث آخر غاية أو في الموارد التي يراد منها المعنى الحقيقي يؤتى بقرينة صارفة ممانعة معارضة للمعنى الواضح، لا مانع من ذلك. بعض الأحيان مو كثرة مجاز ولا شهرة، هذا كثير في علم البيان، مثلا قرينة تشد انتباه السامع تلقائيا، هي القرينة الحالية موجودة بحسب البيئة الزمانية والمكانية. هنا المتكلم لوجود هذه القرينة المزاحمة ولو هي قرينة ليست كثرة، كثرة شهرة ولا كثرة مجاز، بس البيئة هني مفترض في موضع معين، كل بيئة لها قرائن معينة، حيث إذا يطلق اللفظ فايت بادر معنى مجازي معين، يعني مضطر المتكلم إذا أراد المعنى الحقيقي ماذا أصنع؟ يستعملها. هذا في بحث النزاع، في القضاء، في العقارية، في الوصايا، القرائن الحالية مهمة. لو أريد خلافها لا وجب على المتكلم الحكيم أن ينصب قرائن مخالفة لها، يبتلى اللفظ بأحوال عديدة من القبيل، وهذا لا تمانع أصل وجود الوضع للمعنى الحقيقي. هذا جواب ثاني. جواب ثالث ما سيأتي أصلا، أن تخصيص العام كما هو الصحيح عند المتأخرين ليس مجاز، تخصيص العام ليس مجاز، فأصل ثالث انتفاء الموضوع. هذا كل الإشكال، إشكالات مبنية على أن تخصيص العام الآن بمتصل منفصل غير على الأقوال التي ستأتي، أنه مجاز أصلا هذا مو ليس بمجاز، ليس مجاز بل هو على حال حقيقة كما سيتبين إن شاء الله. فأصلا هذا البحث من رأس، وهذه من البحوث المهمة التي تفرد بها وابتكرها المدرسة الأصولية لعلماء الإمامية، من بدءا من سلطان العلماء كما سيأتي. سلطان العلماء أحد المحشين الكبار المهمين على كتاب المعالم، معالم الأصول للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، يعني هو عاش على القرن الحادي عشر، عنده حاشية على المعالم مهمة دسمة، ولدي حاشية دسمة على اللمعة شرق اللمعة من حواشي، يعني فقيه مرجع معلق لك على اللمعة مؤثر، يعني فقيه زمانه كان، بس للأسف للحواشي قديمة ما طبعت، يعني طبعت بس ما جد طبعتها حروفيا وكذا، جملة للحواشي على الروضة البهية شرح اللمعة كلها من يعني جهابذة زمانه سلطة، مثل أيضا حاشية جمال الدين القنصاري اللي ينقل عنها كل الحاشيتين، ينقل الشيخ الأنصاري المقاصد ينقل عنها، لكن حواشي دسمة مهمة في حواشي عديدة حتى صاحب الرياض كاشف الجثام. المقصود هي مواكام. فإذا هذا كله الإشكال مبني على أن استعمال عام، عفوا تخصيص العام بمتصل أو منفصل مجاز لغوي، لكن سيأتي بحث متصل أنه ليس مجاز. إذا هذا ننتهي منه. على ضوء ذلك يتضح المطلب الذي ذكرناه سابقا بس أنا ما تممناه، وهو أنه للعموم صيغ، يعني ألفاظ العموم بعضها مختص بالعموم البدلي، بعضها بالعموم المجموعي، بعضها بالعموم الاستغراقي، بعضها في أصل العموم. وطبعا هناك مطلب يذكره البلاغيون، أن دلالات ألفاظ العموم على العموم تختلف قوة وضعفا، صراحة ونصوصية وظهورا. مثلا الجنسية إذا دخلت على المفرد تفيد العموم كما هو الصحيح، ولكن هذه الإفادة العموم ليست بمثابة قوية جدا، لعلها من أضعف أدوات العموم، لكن ظهورها تام معتمد، لكن أقصد ليس مثل بقية أدوات العموم. إذا جعل الجمع محلى بأل لمن يصير أقوى، وهذا ما جرى. يرد لم يرد، أسامع بأنه يرد ولم يرد مع بعض، كيف تنسين بين إن شاء الله في البحث المجاز. إذا الصحيح أن هناك عدة صيغ للعموم، هل داخل على المفرد استغراقي الجنس أو كذا والعين غير العادية طبعا، أو الداخل على اسم الجمع، أو النكرة في سياق النهي والنفي، أو كل أو أيو أو اسم الموصول. أدوات العموم في علم البلاغة داخلية في علم المعاني، هذه موجودة مقررة. الأمر الآخر في بحث العموم أمر حساس جدا، أمر حساس جدا، وإلى حد ما شوي معقد لكن مهم. هذا الأمر المهم هو يعني تابع لبحث، بمعنى نستطيع أن نعنونه بأنه تابع لبحث الفرق بين إطلاق العموم، وبمعنى لا بحث مستقل. يعني أحد الفوارق بين العام والعموم والإطلاق هو أن الإطلاق يحتاج إلى مقدمات حكمة، هل العموم يحتاج إلى مقدمات حكمة أو لا؟ جيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، هل العموم يحتاج إلى مقدمات الحكمة أو لا؟ زين، فإذا كان العموم يحتاج إلى مقدمات الحكمة إذن لازمه استواء العموم مع الإطلاق في قوة الظهور، والحال أن عند الفقهاء في باب التعارض مسلم أن العموم مقدم على الإطلاق. إذن لو كان هناك دليلان بينهما عموم من وجه في منطقة التلاقي والتنافي والتعارض، أحدهما دلالته لفظ العموم والآخر دلالته بالإطلاق، يقدم عندهم ما كانت دلالته بلفظ العموم على ما كانت دلالته بلفظ الإطلاق. طبعا هذا ليس ضابط مضطردا، تقديم العموم على ماذا؟ على الإطلاق. هي طبعا ضابطة منضبطة، بس لماذا هي غير مضطردة؟ يعني غير مضطردة لأن كل قاعدة إنما يعني تراعى إذا كانت هي خلالها الجو، أما إذا تأتي على الخط معها قاعدة أخرى تتشابك مع حيثيات ضوابط أخرى هني بعد يصير على كل امتزاج خليطي يجب الإنسان يراعي الضوابط فيه. فيمعد ما يقال بأن العموم اللفظي يقدم على الإطلاق، يعني نحس أنه عموم لفظي وذاك إطلاق. طبعا العموم يقدم أقوى دلالة لأنه دلالة وضعية على السريان، بينما الإطلاق دلالة ليست وضعية. وإلا قد تكون قرينة في البين تعبد الإطلاق بقوة وترجحه على العموم. افرض لو كان عموم بدلي والإطلاق استغراقي، البعض جعل استغراقية الإطلاق أقوى من العموم اللفظي ما دام بدليا، هذا مبنى يعني ميزان عين يتلزم. المقصود لو كنا نحن فقط بدلي وبدلي، استغراقي واستغراقي مثلا، ها مجموعي ومجموعي، يعني تمحض الفارق بين العمومين، ان الدليلين عفوا الفارق بين الدليلين ان احدهما عموم لفظي والاخر اطلاق، يقدم العموم اللفظي على الاطلاق اذا كان هذا المبنى مسلم لديهم عند الفقهاء. كيف إذن يدعى أن العموم أيضا هو متوقف على مقدمات الحكمة؟ إذا كان العموم متوقف على مقدمات الحكمة صار العموم بمثابة نفس الإطلاق، الإطلاق أنه هو مقدمات الحكمة، الحكمة التي تجري بعد مقدماتها. إذا هذا السؤال نطرحه في نهاية المطاف في هذا الأمر الجواب عنه. الآن دعونا نخوض في المطلع، سنحتاج العموم أو لا؟ هل العموم اللفظي هل يحتاج إلى مقدمات الحكمة أو لا يحتاج؟ جمع من المتأخرين منهم صاحب الكفاية والميزة النعيم وآخرين قالوا نعم يحتاج العموم في مدخوله إلى مقدمات الحكمة. وجمع آخرون لعل العراقي منهم السندقوري جمع آخرين قالوا بأنه ما يحتاج العموم إلى مقدمات حكم في مدخوله. زين صاحب الكفاية يستدل بماذا؟ صاحب الكفاية يقول نفس أداة العموم وهي كل مثلا كل رجل، نفس كل في استعمال كل فيما وضعت له ما تحتاج إلى مقدمات الحكمة في الدلالة على السريان، ولكن مدخول كل وهو رجل، نلاحظ كل رجل أو كل رجل هاشمي يستحق الخمس، أو لو قلنا كل رجل هاشمي عادل، شوف كلمة رجل هنا أو كلمة كل هنا لم لم يختلف حال المعنى المستعمل فيه ولا الموضوع له في لفظ الكل. قلت كل رجل أو قلت كل رجل هاشمي أو قلت كل رجل هاشمي عادل أو قلت كل رجل هاشمي عادل عالم أو ضيف عشرات القيود، لفظ الكل لن تختلف في المعنى المستعمل فيه في حيثية الاستعمال. خب طبعا مو فقط عن مثال كل، حتى مثال النكرة في سياق النهي، قلت لا رجل في الدار، أو قلت لا رجل هاشمي في الدار، أو قلت لا رجل طويل في الدار، أي قيد تجيبه هنا لن يتخالف الحال في استخدام لا الناهية أو لا الناهية. النكرة في سياق النهي أو في سياق النهي، المدخول مهما ضاق أو اتسع المدخول هو هو مدخول إلى دوام. والتقييد في الحقيقة يؤول إلى ماذا؟ التقييد يؤول في الحقيقة إلى ليس تضييق تخصيص، يعني تضييق وتخصيص حقيقة تخصيص التضييق، إنما يعبر عنه حقيقة نتيجة التضييق والتخصيص. عجيب، هذه اصطلاحات بحوث مهمة نلتفت لها، يعني تمر علينا في الجهة. إذن لماذا ليست حقيقة تخصيص التضييق؟ لأن تخصيص التضييق والتقييد يعني وسيلة تضيق، بينما لما يستعمل المتكلم بمخصص متصل كل رجل هاشمي كل رجل هاشمي عادل كذا كذا، هذا من الأول أوجد العموم ضيقا، من باب ضيق فهم الركية، ما يجي هذا حفار للبئر يحفرها وسيعا ثم يريد أن ضيقا، ما يقدر، من الأول يحفرها ضيقا. أي عملية جراحية فما يجي. فالمقصود من هذا القبيل، هنا كل رجل هاشمي عادل وما شابه ذلك، هنا من الأصل العموم ضيق لأنه كان وسيعا فضيق، بخلاف ما إذا كان عموم منفصل عن المخصص أو المقيد، هنا تحصل عملية تضييق وتخصيص. هذا هو الرأي السائد، يعني السائد في الفرق بين المخصص، أحد الفروق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل. طبعا في قبال قول آخر يقول لا، هنا أيضا حقيقة تضييق في المتصل، لأن كلمة رجل في نفسها ذات طبيعة وسيعة، لما نضيف لها ولو في التركيب هاشمي عادل كذا كذا، هذا نوع تضييق تقييد لأنه نتيجة التقييد، ليس باب ضيق مرتين. وليكن المهم لاحظوا أن لفظة كل سواء باب ضيق مرتين أو من باب وهي البئر أو من باب التضييق الحقيقي، لفظة كل استعملت في نفس المعنى. إذا كانت لفظة كل تستعمل في نفس المعنى، إذن كل هي، دققوا هنا، كل أو أدوات العموم الأخرى، لا الناهية، لا النافية، آل، ما شئت فأتي بأدوات العموم، نفس أدوات العموم، إذن هي لا تحدد الحدود الجغرافية للعموم. لا تحدد أصلا في كل موضوع. العلماء العلماء العدود، العلماء الهاشميون، العلماء الفقهاء. إذا هل هي في نفس ما تحدث؟ أي نفس الشيء؟ فإذا هي ليس لها دور أدوات العموم على كلام صاحب الكفاية والنائم. أدوات العموم هي بنفسها ليس لها دور في تحديد العموم، الحدود الجغرافية العموم. أي نعم. فإذا من الذي يحدد؟ هو تركيبة المدخول. زين يا جماعة الخير، تركيبة المدخول من يحددها؟ هي لفظة، لفظتين، ثلاث، مقيدة، غير مقيدة، فلان فلان. الذي يحددها مقدمات الحكمة، يعني إجراء الإطلاق. أشك بأنه أراد قيود أخرى في المدخول. أقول لو أراد لقيد، حيث لم يقيد إذن أراد الإطلاق. إذن لابد أن أجري الإطلاق في المدخول. إيه أكرم رجلا، أكرم رجلا ما أكرم كل رجل. نفس الشيء في كل، نفس الشيء في أي شيء، في الاحتياج إلى مقدمات الحكمة. الآن في فارق آخر يقدم العموم على الخصوص، هذا صحيح. الأخوند والميزة النائمية يلتزمان، ومن تابع وافقهما يلتزمون بأن العموم يقدم على الإطلاق، لكن من زاوية أخرى سنأتي إليها. لكن من حيث احتياج العموم إلى الإطلاق كلفظة المطلق تحتاج إلى الإطلاق. مطلق يحتاج إلى إطلاق، الشيء يحتاج إلى نفسه، هذه الاصطلاحات لازم نعرفها. المطلق يعني المطلق الذاتي يحتاج إلى إطلاق، إطلاق إثباتي عديد أو لا. رجل أكرم رجلا لفظة مطلقة، لا مطلقة بس أي إطلاق. أقسام الإطلاق مرة تبين، ها؟ إطلاق ذاتي، إطلاق ذاتي يحتاج إلى إطلاق ماذا؟ إثباتي أو لحاظي أو ما شابه ذلك. مقدمات الحكمة إطلاق إثباتي. فيقول هذا القائل كيف الإطلاق الذاتي يحتاج إلى إطلاق، إطلاق الذاتي يحتاج إلى منه؟ يحتاج إلى إطلاق إثباتي. العموم اللفظي أيضا يحتاج إلى إطلاق إثباتي في المدخول. هذه شواهد لهذا المدعى. غدا نفصل شوي بعد أكثر، يعني بحث مهم. وصلى الله على محمد وعلى آله.